السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، إن هذه المدينة طيبة وطابة، قد شرفها الله عز وجل بأن نصر أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأن هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي دار هجرته صلى الله عليه وسلم، وفيها عاش إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، وفيها دفن، ومنها يبعث صلى الله عليه وسلم. قدم إليها النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الله فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المدينة، وكان إذا قدم من سفر فرأى جدرات المدينة حرك دابته وأوضع راحلته من حبه للمدينة. فهذه المدينة المباركة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل الله فيها من البركة ضعفي ما في مكة من البركة، هذه المدينة يحبها المؤمنون وترتاح قلوبهم فيها وإليها. ولا زال المؤمنون إذا قدموا إلى المدينة فرأوا المدينة أحسوا بسكينة عظيمة، وعمرت قلوبهم براحة وطمأنينة. وهذه المدينة يسن للمؤمن أن يقصدها لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة شريفة يؤجر عليها الإنسان، وليست متعلقة بالحج، فليست شرطا في كمال الحج ولا في صحة الحج، بل هي عبادة مستقلة بذاتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فالمؤمن يتقرب إلى الله عز وجل بزيارة المدينة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قدم المؤمن المدينة فإنه تشرع له أفعال، منها ما يتعلق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يتعلق بقبره صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يتعلق ببقيع الغرقد، ومنها ما يتعلق بقبور شهداء أحد، ومنها ما يتعلق بمسجد قباء. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيسن للمؤمن أن يكثر من الصلاة فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فكل صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة مثلها في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. فمن قدم المدينة شرع له أن يكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لينال هذا الفضل العظيم. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الفضل يشمل صلاة الفريضة والنافلة، ويشمل كل صلاة شرعية كصلاة الجنازة، وأنه يعم الرجال والنساء. وإن كانت صلاة النافلة في البيت أكمل، وصلاة المرأة في بيتها أفضل، إلا أن هذا الفضل بالمضاعفة متحقق في كل صلاة، وللرجل والمرأة. كما يشرع للمؤمن أن يكثر من الجلوس في حلق أهل العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه عبادة شريفة تشرع في كل مسجد، وهي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم. ففيها مع فضل العلم العام أنها عبادة في المسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وهي عبادة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدي ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فمن طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجي أن يجمع الله له بين فضل العلم العام وفضل العلم في المساجد وهو بأجر حج تام، وفضل العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأجر الجهاد في سبيل الله. ويشرع للمؤمن فيما يتعلق بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قدم المدينة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أتى عند القبر استقبل القبر ووقف بأدب يليق بأدب المخلوق مع المخلوق، مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتأدب وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أثنى عليه بما هو خير ودعا له صلى الله عليه وسلم بأن يجزيه عن أمته خير الجزاء فحسن، غير أنه ينبغي للمؤمن أن يراعي ألا يؤذي المؤمنين بإطالة الوقوف عند السلام. فإذا كان هنالك زحام فإن المشروع في حق المؤمن أن يسلم فقط، ثم يخطو خطوة ناحية اليمين ليسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبيب المؤمنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ثم يخطو خطوة ناحية اليمين ليسلم على الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، ثم ينصرف ولا يقف لدعاء ولا لغير ذلك. كما يشرع للمؤمن أن يزور بقيع الغرقد فيزور القبور في بقيع الغرقد من أجل أن يسلم على أهلها، ومن أجل أن يدعو لهم، ومن أجل أن يتعظ ويعتبر بمرأى القبور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يزور قبور أهل بقيع الغرقد، وكان يخرج في آخر الليل ليسلم عليهم ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المشروع، وما عداه فإنه ممنوع، كما يشرع للمؤمن فيما يتعلق بقبور شهداء أحد أن يزورهم ليسلم على أهل القبور من الشهداء، وليدعو لهم ويتعظ بمرأى القبور. كما يشرع للمسلم أن يزور مسجد قباء وأن يصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء ماشيا وراكبا، وقال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يوجد يوم تفضل فيه زيارة مسجد قباء على سائر الأيام، وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء كل سبت، فإن المراد به إما أنه يذهب كل أسبوع، وإما أنه صلى الله عليه وسلم كان يذهب يوم السبت من أجل تفقد المسلمين الذين لم يصلوا معه الجمعة في يوم الجمعة. وليس في هذا فضيلة خاصة لزيارة مسجد قباء في يوم السبت على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومما ينبغي أن تعلمه أيها المؤمن أنه لم يشرع لك أن تتقرب إلى الله بأمور خاصة بشيء في المدينة إلا بما ذكرناه، فلم يشرع لك أن تتقرب إلى الله بزيارة المساجد السبعة، ولا بمسجد القبلتين، ولا بزيارة مسجد القبلتين، ولا بغير ذلك، فإنه لم يرد دليل على ذلك، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه كان يفعل ذلك، ولم يذكر ذلك العلماء الذين يعرفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون إلى التأسي بالصحابة الكرام، فإن العلماء لم يذكروا شيئا من هذا. أما إذا كنت تذهب من أجل الفرجة والاطلاع على هذه الأماكن فإن هذا ليس بدعة، لكن ينبغي أن تعلم يا عبد الله أن وقتك في المدينة نفيس جدا وهو قليل جدا، فينبغي أن تغتنمه فيما يزيدك قربا إلى الله عز وجل. ومما ننبه عليه أن بعض المسلمين عند زيارتهم للمدينة يجمعون مع بدعية زيارة مسجد القبلتين بدعا أخرى يضيفونها إلى هذه الزيارة، فبعضهم يتوجه إلى جهة المسجد الأقصى ويقف ويرفع يديه ويدعو، ثم يتوجه إلى جهة الكعبة فيدعو، وهذه بدعة شنيعة لا يجوز للمسلم أن يفعلها. وأشنع من هذا أن بعض الناس يصلي ركعتين إلى جهة المسجد الأقصى ثم يصلي ركعتين إلى جهة الكعبة، وهذا منكر عظيم وبدعة كبرى يجب على المسلم أن يحذر منها وأن يبتعد عنها، فإن كل هذا من البدع التي يجب على المسلم أن يحذر منها. كما أنبه المؤمن إلى أنه لا حد شرعا لإقامته في المدينة، فله أن يقيم في المدينة ما شاء أن يقيم، إن شاء أقام يوما وإن شاء أقام 10 أيام، ولا تحدد الإقامة في المدينة بألا تقل عن 8 أيام، فإنه لا دليل صحيح على هذا الأمر. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: من صلى في مسجدي هذا لا تفوته صلاة 40 صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق، فهذا الحديث ضعيف لا يحتج به في مثل هذا المقام ولا يعمل به في مثل هذه الأحكام. فلا حد لإقامة المسلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أني أنبه المؤمن إلى أن من الآداب الواجبة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي واجبة في كل مكان لكنها تتأكد وتعظم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجتنب المؤمن الإحداث في المدينة ومعاونة أهل الإحداث في المدينة، بأن يجتنب الشرك بأنواعه ويجتنب البدع ويجتنب كبائر الذنوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. كما أني أنبه المؤمنات إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تدخل المسجد وهي حائض على الصحيح من أقوال أهل العلم، فلا يجوز للمرأة أن تدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، حتى لو فرضنا أن الحيض سيستمر معها من دخولها إلى المدينة إلى أن تخرج من المدينة، ويكفيها النية الصالحة والسعي الذي سعت، فإنا نرجو الله أن يكتب لها أجر ما نوت. كذلك ننبهها على أن زيارة القبور لم تشرع للنساء على الصحيح من أقوال أهل العلم، فلا يشرع للمرأة المؤمنة الطيبة المباركة أن تزور القبور، لكنها إذا مرت بالقبور فإنها تسلم على أهل القبور على الصحيح من أقوال أهل العلم. فالمرأة المؤمنة إذا دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت عند الروضة وصلت في الروضة فإنها تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو أنها مرت ببقيع الغرقد أو بالشهداء من غير قصد الزيارة فإنها تسلم عليهم. ولعلي أختم هذا البيان المختصر بتنبيه إخواني إلى أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له حرمة عظيمة، فينبغي أن ننزهه عما لا يليق به، فننزهه عن الخصومات وعن رفع الأصوات وعن التصوير وعن غير ذلك كالبدع التي يفعلها بعض الناس. بعض إخواننا يقف في منتصف المسجد أو في آخر المسجد ويتجه إلى ناحية القبر ويرفع يديه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، وهذه بدعة، فإنه لم يشرع للبعيد عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتجه إلى القبر أصلا عند السلام، فالتوجه من البعيد إلى القبر عند السلام بدعة، والدعاء بالتوجه إلى القبر بدعة، فإن كان الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم خيرا فذاك شرك والعياذ بالله. فالله الله أحبتي في الله، يا من أكرمكم الله بالوصول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اغتنموا طيب الأوقات في طيبة الطيبة، وأكرموا أنفسكم بكثرة التقرب إلى الله بما شرع لكم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكتب لنا فضل الإقامة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم باغتنام القربات التي تكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يختم لي ولإخواني بخير، وأن يكرمنا بالموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الفضلاء، إنا نقف مع الفقه في درس فقهي في شرح كتاب دليل الطالب، وقد رأيت أن نكمل اليوم ما يتعلق بالأضحية والهدي من كتاب دليل الطالب، وذلك لأمرين: الأمر الأول حتى تتصل الأيام فيكون لإكمال الطهارة يوم الجمعة والسبت والأحد، ولإكمال الحج، وسننتهي منه إن شاء الله في الأسبوع القادم بقية الأيام، وحتى لا نفصل الفصل الذي عقده المؤلف. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول المصنف رحمة الله عليه: ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول: اللهم هذا منك ولك. نعم أيها الإخوة، تكلمنا في الدروس السابقة عن الأضحية أو الأضحية أو الإضحية أو الإضحية أو الضحية، تكلمنا عنها وذكرنا أن لها شروطا وبينا بعض شروطها، وهذه الشروط التي بيناها منها أن تكون من بهيمة الأنعام، ومنها أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا، ومنها أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. وقد فصلنا هذا تفصيلا، ثم تكلمنا وبينا أن الذبيحة لا بد أن تذكى، ولا يصح أكل الذبيحة إلا إذا كانت مذكاة باتفاق العلماء. وبينا أن التذكية يجمع معناها إنهار الدم من الحلق أو اللبة في النحر، فاللبة كما قلنا هي في البعير، وهي في أسفل العنق عند الالتقاء بالصدر، فالتذكية تكون بإنهار الدم من الحلق أو بالنحر بالطعن في اللبة. أما إخراج الدم من غير هذا فليس تذكية. وبينا أنه يسن نحر الإبل قائمة، وأن تكون معقولة اليد اليسرى، وأنه يسن أن تذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر، وأن توجه إلى القبلة، وهذا من مستحبات الذبح. قال المصنف رحمه الله: ويسمي، أي الذابح، الذابح هو الذي يسمي. فإن كان الذابح المضحي فإنه يسمي، وإن كان الذابح مستأجرا أو متبرعا فإن الذي يسمي هو الذابح وليس المضحي، وليس المضحي. يسمي حين يحرك يده بالفعل، يعني إذا بدأ يحرك يده عند الشروع في تحريك اليد للنحر أو الذبح فإنه يسمي ويقول بسم الله. وقد اختلف العلماء في حكم التسمية على الذبيحة، والصحيح من أقوال أهل العلم والله أعلم أن التسمية على الذبيحة شرط لحلها، فلا يجوز للمؤمن أن يأكل من ذبيحة لم يذكر عليها اسم الله عز وجل. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فحرم الله عز وجل على المؤمن أن يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا. فاشترط لحل الأكل التذكية والتسمية، ولا شك في اشتراط التسمية وأن تركها عمدا لا تحل معه الذبيحة، وهذا قول جمهور العلماء، قول جمهور الفقهاء. والراجح أيضا والله أعلم أنه إذا لم يسمى على الذبيحة مطلقا أنها لا تحل، ولو كان هذا من باب النسيان، ولو كان هذا من باب النسيان، لأن هذه الشروط شروط الحل، وشرط الحل لا فرق فيه بين التذكر والنسيان. فالصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وشيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، أنه حتى لو كان ترك التسمية على الذبيحة نسيانا أنها لا تحل. وهذا بالنسبة للنسيان خلاف قول أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم يرون أن من نسي التسمية حلت ذبيحته، والمسألة يدخلها الاجتهاد، لكن الذي يظهر لي رجحانه والله أعلم أن التسمية شرط للحل، فلا تحل الذبيحة إلا إذا وجدت معها التسمية عند ذبحها. طيب، والسنة أن تكون التسمية عند تحريك اليد. إذن التسمية شرط في الحل، والسنة أن يكون وقتها عند تحريك اليد بالنحر أو الذبح. ويكبر ويكبر فيقول الله أكبر. وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول اللهم هذا منك ولك. وهذا يقوله صاحب الأضحية الذي نوى التضحية، يقول اللهم هذا منك ولك. فإن كان الذابح المضحي فإنه يقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، هذه السنة. وإذا كان الذابح غير المضحي فإن الذابح يسمي ويكبر، والمضحي يقول اللهم هذا منك ولك. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين وقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. وثبت عنه أنه قال اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، وقال في الذبيحة الأخرى اللهم هذا عمن لم يضحي من أمتي. وذكرنا أن التضحية عن الأمة إنما هي من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد. نعم، هذا شرط من شروط صحة الأضحية، وهو أن يكون ذبحها في الوقت المعتبر وهو الأيام المعلومات، ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فلا بد أن يكون الذبح في الوقت المعتبر شرعا. وهذا الذبح أوله من حيث الأيام هو يوم النحر، يوم العاشر من شهر ذي الحجة. واختلف العلماء متى يبدأ الذبح في هذا اليوم، بحيث لا يكون الذبح قبله مجزئا. والصحيح ما ذكره المصنف، وهو أن الذبح يبدأ من بعد الفراغ من صلاة العيد، من بعد الفراغ من صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، يعني أنها لا تجزئه، فإذا أراد أن يضحي فليعد الذبح. وهذا في الصحيحين، وجاء في رواية البخاري ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فدل ذلك على أن الذبح إنما يكون بعد صلاة العيد، أما قبل الصلاة فإنه ليس وقتا لذبح الأضحية، فمن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد فإنها شاة لحم، ليست حراما تؤكل، لكنها ليست قربة، ليست أضحية، فلا تكون أضحية إلا إذا كان ذبحها بعد الصلاة. طيب، ستلحظ أيها المبارك أن المصنف رحمه الله قال هنا وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلاد. ما فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام أنه قد يكون في البلد صلوات للعيد، قد تصلى ثلاث صلوات، أربع صلوات، خمس صلوات، عشر، أكثر، كما هو في المدينة مثلا الآن. ما هو المعتبر؟ قال المعتبر جنس الصلاة، فمتى فرغ من أسبق صلاة، أسبق صلاة للعيد فقد حل الذبح وجاز له أن يذبح أضحيته. والكمال أن يكون الذبح بعد تمام وبعد الفراغ من الخطبة، بعد أن يفرغ الإمام من الخطبة، هذا الأفضل والكمال، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوة، ذبح الأضحية بعد سلام الإمام من ركعتي العيد جائز ومجزئ، والأكمل والأفضل أن يتأخر حتى يفرغ الإمام من الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وذبح الكبش بعد أن فرغ من خطبته صلى الله عليه وسلم. هذا الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم بالنسبة لأول الوقت. نعم. قال يرحمه الله: أو قدرها لمن لم يصل فلا يجزئ قبل ذلك. نعم، أو قدر صلاة العيد لمن لم يصلي. لمن لم يصلي يعني لمن وجد في مكان ليست فيه صلاة العيد، ليس المقصود أنه لم يصلي بنفسه، ولأنه إذا لم يصلي بنفسه وكانت الصلاة قائمة فلا يذبح حتى يصلي الناس، فلا يذبح حتى يصلي الناس. لكن المقصود لو كان الإنسان في مكان لا تصلى فيه العيد، لو فرضنا يا إخوة أن إنسانا في بلد من بلاد الكفر ومنعتهم الحكومة من صلاة العيد، لو فرضنا جدلا منعتهم الحكومة من صلاة العيد ما صلوا، متى يذبحون؟ يقدرون لصلاة العيد وقتها، يقدرون لصلاة العيد وقتها، فإذا مر هذا الوقت فإنهم يذبحون، لأن هذا هو المتيسر في حقهم، وليس لهم أن يذبحوا قبل، ليس لهم أن يذبحوا بعد الفجر مثلا، لأن هذا قبل وقت صلاة العيد. نعم. قال رحمة الله عليه: ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا. هذا عند الجمهور، يكون ذبح الأضحية في الليل والنهار. وعن الإمام مالك وبعض الحنابلة أن الذبح يكون في النهار دون الليل، أن الذبح يكون في النهار دون الليل، لأن الله عز وجل قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قالوا: واليوم من الفجر إلى المغرب، واليوم من الفجر إلى المغرب. إذن وقت الذبح هو من الفجر إلى المغرب، لكن الجمهور على أن الذبح يصح ليلا ونهارا، والذبح في النهار أفضل. لماذا يصح ليلا ونهارا؟ لأن اليوم إذا أطلق فإنه يشمل الليل والنهار، اليوم إذا أطلق يشمل الليل والنهار، وهذا الظاهر والله أعلم. لكن الذبح في النهار أفضل لأمرين: الأمر الأول أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني للخروج من خلاف أهل العلم. لكن المسلم لو ذبح في الليل فإن أضحيته صحيحة، والمقصود بالليل هو ما يكون في يوم النحر ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، أما يوم الثالث عشر عند من يرى الذبح فيه فإنه ينتهي بغروب الشمس، ينتهي بغروب الشمس. نعم. قال يرحمه الله: إلى آخر ثاني أيام التشريق. متى ينتهي وقت ذبح الأضحية؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال متعددة، لكن القائم منها كما قال ابن عبد البر قولان، هو الوارد عن صحابة رسول الله صلى الله، هما الواردان عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأول فهو ما بدأ به المصنف وهو المذهب عند الحنابلة، وهو أن الذبح يستمر إلى غروب شمس يوم الثاني عشر. فالذبح 3 أيام، يوم العيد ويوم 11 ويوم 12، فالذبح 3 أيام، يوم العيد ويومان بعده. وقد ثبت هذا عن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت عن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن القائلين بهذا القول استدلوا بحديث في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3، فأجاز الادخار، وهذا في أول الأمر قبل أن ينسخ، أجاز في أول الأمر أن يدخر الإنسان لحم الأضحية 3 أيام. قالوا فهذا إشارة إلى أن وقت الذبح 3 أيام، لكن الراجح خلاف هذا، وهو الوقت الثاني، وهو أن وقت الذبح 4 أيام، يوم العيد يوم 10 ويوم 11 ويوم 12 ويوم 13 إلى مغيب شمسه. هذا الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول عند الحنابلة أيضا. لماذا؟ لورود هذا عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، والمقصود بأن أيام أكل وشرب أي تذبح فيها الأضاحي والهدي كذلك. وقال صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق هن عيدنا أهل الإسلام. يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق هن عيدنا أهل الإسلام. يوم عرفة ليس وقتا للذبح بدلالة الأدلة، بقي يوم النحر وأيام التشريق أيام عيد، أيام عيد النحر، فتذبح فيها الأضاحي. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار فوق 3 فهو ليس متعلقا بالذبح، وإنما متعلق بالادخار. بمعنى يا إخوة، لو أن شخصا ذبح أضحيته في يوم 12، في يوم 12، هل نقول له خلاص لا تدخر لأن اليوم يوم 12؟ نقول له والأمر نسخ، لكن لو كنا في ذلك الوقت لقلنا له ادخر 3 أيام. فدل ذلك على أنه لا تعلق للحديث بوقت الذبح. إذن الراجح من أقوال أهل العلم أن وقت ذبح الأضحية يستمر إلى غروب شمس يوم 13. نعم. قال يرحمه الله فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع. فإن فات الوقت، لم يذبح الأضحية حتى غابت شمس يوم 12 على القول الأول، أو غابت شمس يوم 13 على القول الراجح. جاءنا ليلة 14 بعد العشاء قال أنا والله ما ذبحت الأضحية. قال المصنف قضى الواجب، يعني إن كانت الأضحية واجبة عليه لأنه نذرها أو عينها على الصحيح، عينها اشتراها وقال هذه أضحية أو هذه لله وجبت الآن، طيب ما ذبح إلى أن خرج الوقت، نقول اذبح الآن قضاء. فإن كان متعمدا أثم وعليه أن يستغفر الله، وإن كان جاهلا أو معذورا كان حبس بمرض أو نحو ذلك، فلا شيء عليه، لكن يجب أن يذبح الأضحية قضاء. لماذا؟ لأنها أصبحت واجبة، والواجب يقضى، والواجب يقضى. وسقط التطوع. متى تكون الأضحية تطوعا؟ إذا لم يعينها ولم ينذرها. كيف؟ جاءنا في يوم ليلة الرابع عشر أو يوم الرابع عشر وقال: يا شيخ أنا ما كان عندي نقود، والحمد لله اليوم جاءتني نقود وأنا أريد أن أضحي. نقول سقط التطوع، انتهى الوقت، انتهى الوقت، فليس لك أن تذبح أضحية بعد فوات الوقت. نعم. قال رحمة الله عليه: وسن له الأكل من هدي التطوع ومن أضحيته ولو واجبة. نعم. ويجوز من المتعة والقران. نعم، هنا بدأ يتكلم عن ماذا يفعل المضحي والمهدي بذبيحته، فقال: وسن له الأكل من هدي التطوع. تعرفون يا إخوة أن التطوع، أن الهدي قد يكون تطوعا وقد يكون واجبا، وهدي التطوع أوسع من الهدي الواجب، فقد يتطوع الإنسان ويرسل هديا إلى مكة وهو في بلده ولم يحج أصلا، وقد يحج حجا مفردا ويتطوع بالهدي. وهدي التطوع ليس من شرطه أن يكون من بهيمة الأنعام، بل هدي التطوع أوسع. أما الهدي الواجب فقد تقدم معنا، فالمصنف هنا يقول: وسن له الأكل من هدي التطوع، لقوله تعالى: فكلوا منها. طيب يقول لي قائل: هذا أمر، والأمر المطلق يقتضي الوجوب. قلنا: هذا متعلق بمصلحة الذابح، بمصلحة المضحي، فلا يكون من باب الوجوب، وإنما هو من باب الاستحباب والإذن. أنت نعم تقربت بهذا لله، أذن الله لك أن تأكل، هذا من يعود إلى مصلحتك. ولأن الأكل لا يتيسر لكل مهدي، وأستطيع أن أقول بعبارة أخرى: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من الهدي. سمعتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من الهدي. تستغربون، نقول: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أهدى هديا ولم يأكل منه، فقد كان يهدي إلى البيت وهو باق في المدينة ويبقى في المدينة، ومن ذلك هديه الذي أهداه إلى البيت يوم سنة حج أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالناس، سنة حج أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى الهدي وبقي في المدينة. إذن أكل ولا ما أكل؟ ما أكل منه، فدل ذلك على أنه لا يقصد بالأمر الوجوب، وإنما يقصد الاستحباب. نعم. ويسن له أن يأكل من الأضحية سواء كانت واجبة أو لم تكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته وأكل منها، ولعموم الأدلة الدالة على الأكل. قال: ويجوز من دم المتعة والقران، يعني لا يسن من هدي المتعة والقران، وهذا في الحقيقة مرجوح، والراجح أنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة وأكل من الجميع بأن أمر بقطعة من كل بدنة منها فوضعت في قدر فطبخت فشرب من المرق وأكل منها. فالأكل من دم المتعة والقران سنة وليس جائزا كما قال المصنف. نعم. قال رحمة الله عليه: ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه ثم اللحم. نعم، يجب أن يتصدق من الأضحية بأقل ما يصدق ما يقع عليه اسم اللحم، يعني أن يتصدق بلحم وليس للمقدار الواجب حد سوى أنه يسمى لحما ولو بقطعة، يجب أن يتصدق، لأن الله عز وجل قال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وأطعموا القانع والمعتر، القانع الذي يستحق الفقير، والمعتر هو الذي يتعرض لمن ذبح الأضحية حتى يعطيه. يأتي مثلا عند: ما شاء الله ذبحتم أضحيتكم، ما شاء الله تبارك، طيبة والله هذه الأضحية ما شاء الله، هذا معتر، يتعرض لمن ذبح الأضحية رجاء أن يعطى رجاء. فهذا لا يشترط أن يكون فقيرا، قد يكون غنيا، قد يكون واجدا، فإنه يعطى. والواجب الصدقة لأنها حق الفقير، لأنها حق الفقير. أما الغني فهي هدية، أما الغني فهي حق هدية، والهدية ليست واجبة. إذن يا إخوة، الإنسان أمر إذا ذبح الأضحية بأن يأكل منها وأن يطعم الفقير وأن يطعم الغني، أمر بثلاثة أشياء. طيب، أكله منها لمصلحة نفسه، فالأمر للاستحباب، فالأمر للاستحباب. وقد ذكرنا أيضا الدليل من السنة على أنه ليس واجبا، وتصدقه على الفقير للوجوب، لأن ظاهر الأمر الوجوب ولا صارف، وإعطاؤه للغني مستحب، لأن الغني يهدى والهدية مستحبة. نعم. قال رحمة الله عليه: ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه، يعني لا بد أن يملكه اللحم، لا بد أن يملكه اللحم، لأنه هو الذي وقع عليه الأمر، والمقصود اللحم. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا أوصل اللحم إلى الفقير نيئا أو مطبوخا حصل المقصود، لأن الله عز وجل قال: وأطعموا، والأصل في الإطعام هو أن يكون مطبوخا. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لو أطعمه فإن هذا يكفي في حصول الصدقة. نعم. قال رحمة الله عليه: والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. دل الدليل على أن المشروع في الأضحية الأكل والصدقة والإهداء، والمصنف هنا قال إن السنة أن يقسمها أثلاثا، فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. ويحتجون بحديث يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. وبعضهم يحتج بأن المأمور به أن يفعل الثلاثة فيقسمها أثلاثا، لكن الذي تدل عليه السنة أن السنة أن يكثر من الصدقة، أن السنة أن يكثر من الصدقة، وأن يأكل ويهدي، لكن الأفضل أن تكون صدقته أكثر من أكله وإهدائه. هذا ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فالواجب الصدقة، فلو تصدق وأكل بقية اللحم جاز، ولو تصدق وأهدى بقية اللحم جاز، والأكمل أن يتصدق ويكثر من الصدقة وأن يأكل وأن يهدي. هذا ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها، ولا يعطي الجازر أجرته منها شيئا. نعم، يحرم بيع شيء منها لأنها قربة لله، فلا يجوز أن يباع منها شيء، ولا حتى من شعرها من صوفها ولا من جلدها، بل يتصدق بجلدها وصوفها. طيب، أو يأخذه الإنسان وينتفع به، نفس المضحي. طيب، لو تصدق بالجلد على إنسان وباعه ذلك الإنسان، لا حرج، لأن تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات. يعني يا إخوة، مثلا لو تصدق بالجلود، جلود الأضاحي، على جمعية، وهذه الجمعية تقوم على رعاية مسجد، فباعت الجلود من أجل أن تجعل المال في المسجد، هذا جائز. لكن لا يجوز أن يبيع الإنسان جلد أضحيته، جلد أضحيته ما يجوز أن يبيعه ولو ليضعه في مسجد، ما يجوز أن يبيع جلد أضحيته ولا صوفها، لا يجوز له أن يبيع صوفها. وقد قال علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها ولا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين، فدل على عدم جواز بيعها. قال المصنف: ولا يعطي الجازر بأجرته منها شيئا. لا يعطي الجازر الأجرة. وانتبهوا يا أخوة، ترى بعض الحجاج في الهدي وبعض الناس في الأضاحي يقعون في هذا ولا يشعرون. بعض الجزارين لجهله يقول: إن أعطيتني الجلد فأذبح لك بـ50، وإن لم تعطني الجلد فأذبح لك بـ100. فبعض الناس يقول: الجلد خلاص، اذبح بـ50 وخذ الجلد. هذا قد جعل الجلد أجرة، قد جعل الجلد أجرة، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. لا يجوز أن تجعل جزءا من الأضحية أو الهدي أجرة للجزار. نعم. قال يرحمه الله: وله إعطاؤه صدقة وهدية. له أن يعطيه من الصدقة إذا كان فقيرا، يعطي الجزار من الصدقة إذا كان فقيرا لأنه فقير ليس لأنه الجزار، أو يهديه إذا كان غنيا ليس من باب الأجرة، ولا يذكر هذا له ليحسن الذبح أو يجتهد في تفصيل الذبيحة. بعض الناس يقول اذبح جيدا ولن ننساك من اللحم إن شاء الله، هذا ما يصلح. لكن إذا ذبح له أن يعطيه، يقول خذ هذه صدقة من أضحيتنا إن كان فقيرا، أو يقول هذه هدية يا أخي، هذا لا بأس به لعموم النصوص. نعم. قال يرحمه الله: وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح. نعم، إذا دخلت عشر ذي الحجة وكان الإنسان يريد أن يضحي حتى لو لم يشتري الأضحية لكنه ناوي أن يضحي هذا العام، فإن المذهب عند الحنابلة أنه يحرم عليه أن يأخذ من شعره وأظفاره إلى أن يذبح، وذلك لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم وله ألفاظ متعددة في صحيح مسلم ولكن معناها واحد، فهذا نهي والنهي يقتضي التحريم، فيحرم على من يضحي. طيب، قال: أو يضحى عنه، يعني أهل البيت الذين يدخلون في الأضحية. اختلف الحنابلة القائلون بالتحريم هل يدخل أهل البيت الذين يدخلون في الأضحية في التحريم أو لا، واختلفوا في اعتبار المذهب ما هو، فمنهم من يرى أنه لا يدخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأراد أحدكم أن يضحي، وهذا لا يريد، ومنهم من قال إنه يدخل لأنه يريد أن يضحي، غير أن الله خفف عنه فجعل الذبيحة الواحدة كافية، وهذا الصحيح والأقرب والأحوط والله أعلم، أن المضحى عنه يدخل في هذا. تعرفون يا إخوة أن سبق أن ذكرنا قبل الحج خلاف العلماء في هذه المسألة، وقلنا إن الجمهور على أن النهي هنا للكراهة والأمر للاستحباب، وأن الحنابلة على أن الأمر للوجوب فليمسك للوجوب والنهي للتحريم، وذكرنا أن هذا هو الصواب وأنه لا يوجد ما يخرج النهي عن بابه، وكل ما ذكره العلماء من صوارف لا تصلح أن تكون صارفة للنهي، وقد تقدم شيء من هذا. نعم. قال رحمة الله عليه: ويسن الحلق بعده. ويسن الحلق بعده، جاء هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحلق إذا ذبح أضحيته، ولأنه في الغالب يكون محتاجا للحلق لأنه ممسك من بداية عشر ذي الحجة، فلو قيل يستحب أن يأخذ ما يحتاج إلى أخذ من الشعر لكان صوابا، ما نقول يسن لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول يستحب أن يأخذ من شعره ما يحتاج إلى أخذه لعموم الأدلة الدالة على استحباب هذا، ويكون ذلك بعد أن يذبح أضحيته. وبهذا نكون انتهينا من هذا الفصل، ونقف هنا لنجيب عن بعض أسئلة الإخوة. وغدا إن شاء الله يا إخوة سنبدأ في إكمال كتاب الطهارة من دليل الطالب، فنسمع بعض أسئلة إخواننا ونجيب عنها. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم، من أعطى جزار شيئا من الأضحية ماذا عليه؟ إذا أعطى الجزار شيئا من الأجرة فإن أمكن التدارك وجب هذا، إن أمكن التدارك ذهب إلى الجزار وجد اللحم كما هو أخذ اللحم وأعطاه أجرته، وإن لم يمكن التدارك فإنه يضمن ما أعطاه الجزار. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم، ذكرتم أن للمرأة أن تدخل الحمام إذا كان مستأجرا. يقول السائل، هل يجوز له أن يجامعها إذا دخلت مثل هذا الحمام؟ إذا استأجر المكان وكان كما قلنا هذا المكان خاصا، غرفة خاصة ومأمونة ليس فيها ما يخشى منه من تصوير أو غير ذلك، فله أن يفعل فيما استأجره ما شاء، فهذا المكان مستأجر لهم ومنفعته لهم. نعم، أثابكم الله وبارك فيكم. يقول، امرأة حاضت وهي من الذين قدموا للحج وهي في المدينة الآن وتريد أن تدخل مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يجوز لها ذلك؟ أجبنا وقلنا أن هذا لا يجوز. يقول، رجل له مال مودع وخلال السنة يدخل حسابه أموال كل 3 أشهر بقيمة تفوق النصاب، فهل يحتسب الزكاة لكل دفعة بعد حولان الحول عليها أم يحتسب كل ما يملك ويزكي عنه مرة في السنة؟ هو مخير، إن شاء جعل لكل مال يكتسبه حوله على أن يقيد هذا، فما دخل في محرم يقيده وأنه دخل في محرم ويكون حوله محرم، وما دخل في جمادى يقيد أنه دخل في جمادى ويكون حوله جمادى، له أن يفعل هذا. لكن في هذا نوع مشقة من جهة يعني حصر الزكاة والمتابعة وأن يزكي في كل وقت، وله أن يجعل لماله كله حولا، يكون أول حول عنده، يعني أول حول في ماله هو محرم، فيجعل شهر محرم هو وقت الزكاة، فإذا جاء شهر محرم زكى كل ما دخل في حسابه حال عليه الحول أو لم يحل، ويكون هذا من باب تقديم الزكاة، وهذا جائز وهذا أيسر على الناس وأدعى لأن يزكوا بأن يجعل لزكاة ماله كله وقتا معينا. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول، رجل رمى عن زوجته في 3 أيام نيابة عنها بتوكيرها وهي قادرة على الرمي وإنما وكلت خوفا من الزحام، فهل يصح هذا التوكيل وماذا يلزمه؟ أما ما مضى فهو صحيح، ولكن نقول إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة ترمي بنفسها ولا يجوز لها أن توكل إلا إذا كان هناك ما يدعو إلى الخوف أو التوكيل، كأن كانت حاملة ويخشى على جنينها، أو يخشى إذا مشت وهي حامل، أو كانت مريضة ضعيفة فيخشى عليها من الزحام لخصوصية ضعفها، أو كان عندها طفل يرضع ولا يوجد من يحسنه ويخشى عليه، فإنه يجوز لها أن توكل، وما عدا هذا فإنه يجب عليها أن ترمي بنفسها. لكن ما مضى فإن لا نرتب عليه دما، لأن الشائع عند الناس أن المرأة ضعيفة وأنها توكل، لكن نعلم الناس ونأمرهم بالصواب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل قدم إخراج زكاته بشهر لتوافق رمضان لمضاعفة الأجر، هل هذا مشروع؟ وفي السنة التي بعدها هل يجب عليه إخراج الزكاة في رمضان أم في وقتها الأول؟ وفي حال إخراجها مقدمة فما حكم الأموال التي يحصل عليها بعد ذلك بأيام فقط، وكيف يزكيها؟ هذا نفس ما تقدم. على كل حال يجوز أن يقدم لشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين إذا ظهر في التقديم مصلحة وانعقد سبب الزكاة، بمعنى وجد المال، فإنه يجوز له أن يقدم. فإذا أراد أن يقدم زكاة ماله من شهر ذي القعدة إلى رمضان فلا بأس ويجوز هذا، ولا يغير هذا الحول، فإنه لو أراد في العام القادم أن يجعل زكاة ماله الذي كان يحول عليه الحول في ذي القعدة أن يجعله في ذي القعدة فإن له ذلك، لأن ذاك تقديم وليس تغييرا للحول، ليس تغييرا للحول. وأما ما يدخل إلى المال فهو نوعان، انتبهوا لهذا. نوع يكون ناتجا من نفس المال، مثل تاجر يتاجر وتدخل عليه الأموال، فالناتج له حكم أصله، حوله وحول أصله. ونوع لا ينتج من نفس المال، مثل موظف في شهر محرم دخل عليه راتب، في في في في في صفر دخل عليه راتب، وهكذا. فهذا كما قلنا إن شاء جعل لكل مال بعينه حولا، فإذا حال عليه الحول زكاه، وإن شاء جعل حول يعني وقتا واحدا لحول جميع ماله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم الصلاة خارج المسجد مع الجماعة إذا قامت الحاجة وهو لا يرى الإمام ولا يرى من يقتدي بالإمام؟ قوله خارج المسجد مجمل، فإن كان مقصوده في ساحات المسجد التي هي من المسجد فإن هذا جائز، لأن الاقتداء بالإمام في المسجد جائز ولو لم يرى الإمام ولو لم يرى المأمومين، كما لو كان في الطابق الثاني أو كان في القبو في أسفل المسجد. فإن كان مقصوده بخارج المسجد الساحات مثل ما هو موجود الآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا جائز، وإن كان مقصوده ما هو خارج المسجد مما ليس من المسجد كالساحات المفتوحة التي ليس لها حيطان ولا أبواب فهذه يشترط في صحة الاقتداء فيها أن يرى الإمام أو يرى المأمومين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل هناك زكاة في غير بهيمة الأنعام مثل الدجاج والطيور والأسماك؟ وهل تمت زكاة في الخضروات والفواكه علما أن دخلها أضعاف نصاب زكاة الأموال؟ أما البهائم غير بهيمة الأنعام التي تقتنى فلا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة. شخص يقتني الحمام، عنده 100 حمامة 1000 حمامة، يطيرها تطير وترجع ولا يبيع ولا يشتري، لا زكاة فيها. لكن عنده حمام يبيع في السوق، تبيض الحمامة ويبيع ويشتري يبيع ويشتري، ففيه الزكاة لأنه من عروض التجارة. كذلك في جميع أنواع الأموال التي لا تجب الزكاة فيها إذا اتخذت للتجارة فإنه عند جمهور أهل العلم يجب أن تزكى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل أتى مع حملة ليس لها سكن إلا في منى، فأراد أن يتعجل لأن حملته يرمون يوم 13 بعد الفجر، هل عليه شيء إن رمى يوم 12 وخرج من منى ثم رجع ليبيت فيها، وهل يؤثر هذا على تعجله؟ أولا نقول إن لم يكن هنالك داع فلماذا يبخل على نفسه بالأجر؟ ما دام أنه سيعود إلى منى ويبيت في منى ويبقى مع الناس فلماذا يتعجل؟ التأخر أفضل، لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة أجر. فإن كنت يا أخي ستعود إلى المخيم وتبقى تبيت مع الناس وتبقى مع الناس وتمشي مع الناس فلماذا تحرم نفسك من الأجر؟ لكن هو جائز على كل حال أن تتعجل، لكن النصيحة لابد منها. أما إذا كان هناك سبب فعلى كل حال الأمر جائز. يقول هل يجوز لي أن أخرج من منى قبل المغرب ثم أرجع بعد هذا من أجل أن أبيت في المخيم لأنه لا مكان عندي؟ الأظهر والله أعلم أن له ذلك، ما دام خرج من منى قبل الغروب بنية التعجل ولم يبق عليه شيء من الأعمال ثم رجع بعد الليل، بعد أن دخل الليل لا بنية النسك وإنما بنية المكان لينام فيه أنه لا شيء عليه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول وقفنا في كتاب على أن قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله لدفع العين بدعة، فهل هذا صحيح؟ وما الدليل على جواز هذه المقولة لدفع العين إذا كانت الآية متعلقة بكافر؟ إنما يدعى للتوحيد قبل الكلام فيما يدفع العين. الذي ورد في السنة فليبرك عليه، فليبرك عليه، يقول اللهم بارك، ما شاء الله تبارك الله. أما أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله بدون تبريك فلا يظهر لي هذا، وأما أن يقول هذا مع التبريك فلا يظهر لي أنه يمنع، لا يظهر لي أنه يمنع. وما ورد في الآية فإنه حظ على قولها وليس أمرا بالتوحيد، وإنما هو حظ على قولها. فنقول إذا قالها مع التبريك فلا يظهر لي والله أعلم أن في هذا حرجا، لكن لا بد من التبريك، لا بد من التبريك أن يقول تبارك الله أو اللهم بارك أو ما شاء الله تبارك الله أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما حكم حجة البدل عن الغير بالمال الذي يحج عن الغير إذا كان هو الذي يحدد القيمة؟ يعني كأني أفهم أن يقول ما حكم أن أحج عن الغير بمال وأحدد القيمة؟ فنقول لا بأس إذا كان مرادك الإحسان والعبادة وكان هذا المال تبعا ليس مقصودا ولا محركا، فلا بأس بهذا. حتى لو أنك أردت أن تسدد ديونك أو أن توسع على عيالك بهذا المال فلا حرج ولله الحمد والمنة، وهو من منافع الحج، لكن لا يكون قصدك المال فقط وإنما يكون قصدك العبادة ويكون المال تابعا لهذا القصد. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. يقول ما معنى قول أهل العلم في من عجز أن يصلي مستلقيا على الفراش فليصلي بالإيماء؟ ما معنى الإيماء وكيف صورته؟ يعني فاتقوا الله ما استطعتم. فالمسلم ما دام معه عقله فإنه يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يصلي، فإن لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا، وإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى مضطجعا، فإن لم يستطع أن يصلي مضطجعا كمريض على السرير فإنه يصلي ويومئ إيماء، يومئ برأسه إلى الركوع ويومئ أكثر إلى السجود هكذا. فإن لم يستطع فإنه يصلي ولو بنية الأفعال، إذا كان مجبس ما يستطيع يفعل شيئا فإنه ينوي ويقرأ الفاتحة، ينوي الركوع ويقول سبحان ربي العظيم، ينوي الرفع ويقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وهكذا. ولا تسقط الصلاة البتة مع وجود العقل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما حكم قول دام عزك يا وطن، هل هذا من الغلو؟ يجوز للإنسان أن يدعو لوطنه بأن يرزقه الله الأمن والأمان، وأن يديم الخير فيه، وأن يبارك فيه، وأن يديم عزه ونحو ذلك. والوطن الذي يسكنه الإنسان الناس فيه طرفان ووسط، أما الطرف الأول فهو الذي يقدم الوطن على الإسلام ويجعل مناط الولاء هو الوطنية والجنسية، فيحب الكافر من جنسيته ولا يحب المؤمن من غير جنسيته، وهذا باطل ومنكر من القول وزورا. وطرف يبعد الناس عن أوطانهم وينفر الناس من حب الوطن، وهذا في الحقيقة منافي للفطرة. والوسط أن حب الوطن لا يمنع، بل هو فطرة في الإنسان بل وحتى الحيوان. ولذلك التفت الشرع إلى هذا. ألا ترون أحبتي في الله أن من العقوبات أن يغرب مثل مثلا الزاني البكر، يجلد 100 ويغرب سنة، وذلك لأن الإنسان يتعلق ببلده ويتعلق بوطنه ومكان إقامته، وهذه فطرة لا تمنع شرعا بشرط أن لا تقدم على الدين، أن لا تقدم على الدين. وذكر عن بعض السلف أنه بقي في بغداد سنين طوال مع أخيه، وكان يعني أخوه من التجار، وكان هذا من العلماء. فلما مات أخوه قيل والجنازة تمر بالناس من هذا، فقالوا هذا غريب. فقال سبحان الله، سنين طوال في بغداد ويقال عنه غريب، فعاد إلى وطنه وعاد إلى بلده. فكون الإنسان يتعلق بمكان ولادته ووطنه هذا لا يمنع شرعا ولا يذم، لكن الذي يذم إذا قدم على الدين أو نحو هذا. وكون الإنسان يدعو لمدينته، يدعو لبلاده، يدعو لولاة أمره، هذا مطلوب. والمؤمن يفرح لإخوانه المسلمين بما يرزقهم الله من خير في بلادهم، ويدعو لهم ويتمنى الخير لبلده، ويدعو لبلده ويدعو لأهل بلده. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.